ولا إني لابد كامر غير غفير ولا إني لابد كامر غير غفير هذا غيط صحة لاجر نشوف نصحة اللون أكل عمر غير ويدا خسول إلا لمن أكل عمر غير ويدا خسول إلا لمن السنيس راسو المضل غمس وكل السنيس راسو المضل غمس وكل ألحقت في يدي خسان ولا سمعنس ألحقت في يدي خسان ولا سمعنس يعني ران لجن تدا صلغ غرس نص وريت طفل بيراجي فتا كل النشان أها النور يسي مودال ولا تلاتين أها النور يسي مودال ولا تلاتين غراس نربتي كان يا نيرالتك أماني تريتا ودا وريكينا غرس غريف ياتي تاين توكا نور السين إساسيم دي واجرزا منيرت مسوليش غاسم دي زبدا وريلي لا سفر غاسم دي زبدا وريلي لا سفر اتي كان دي غني ضرغ واسي في الغيان وكان ارجي سحر يا رخيخ تكون لح غرار ضغط نظام غارت مرتب غرار ضغط نظام غارت مرتب إما الصحت راغبا ما استسوليرا إما الصحت راغبا ما استسوليرا نصي مسلم الداني ويطن الشيطان هكا من صولة دادون كل غمانين وراكي خفي ورقازي اختيس خسري يفيس اما داسو لي سوبري وانا دي توصل ولا يا ايران اتدي تراراس وغرس ولا يا ايران اتدي تراراس وغرس سولا ريت عالراشيد يعوفا للحقوق الحقوق للوالدين ولا ويوروا ولا لا حقوق نطلبها ولا ويلي عالم أدوي واتجار اللي ديس نشرك نتيسم يا كاتجر الحديث أفلاس إمنان يا كاتجر الحديث أفلاس إمنان أزود تاقمة نكاقي ونورا وين العار أتغاوس أنا في جاي فاسني يا سيدنت أتغاوس أنا في جاي فاسني يا سيدنت ولا إني تنى درس وبنور الليل إما هام تيمت نزور تناتي السوق وشرع إيجالي حسن مفرد لقرآن غاسسل ولا إني سعت أدور سولي الليل أمان طيلة ذات جرى الرقي ونسرغ لعافيت كي حرك سولي زوزرك يا ويكري وميز الله هاي كي حرك يزي زوزرك يا ويكري وصمير الله هاي كي واد جرز وقيت سيطر غتكت الله هاي كي سطر بيزون شريك نتفي وين الله هاي كي أما غيد ولازال كي وانا ركت أما غلق يدو لزرحي وانا ركت أما فات زن ردك تاخي فصرق وراكيخ في الكدوبة فلان نطلغارين أتنيز بور نردي تساولت النياس أما شون مداغي بالغوف اللوس النق أترى رازل ويجاب نسنتة النياس أجمع فوي غما كبي وما شغوف اللوس أترى رازل ويجاب نسنتة النياس والله واحق ربارك ما يفوف اللوس يا سوسام كل وزار تيريت الحياة يا ربي سغاس دواجاس تاسولوري الطار إميك نزيت تبلدي تيختي توفيت أسي وامزاد نكاقيس نوكواني غمان أترى رازل ويجاب نسنتة النياس أولا إني غيكا ديركا غاية تسيت ورجي الداق الشاب ما يكال أمان إيدي ساملا حساب ونري غيتينيت ما غديز لعجزا قيم وكواني التلين أما غنيت سيفاس نجين طولة تغويت يا سلدور جازم تداي سننا فلوس يا سلدور جازم تداي سننا فلوس افرحي بلي سيلا دار صفرحي كمرن يا مارك يا كل بدل غرانيني وياد يا نان غيس فليد نفكا غل خاطر نون واخا وكان تنضام غار الدين يشرع ولا لا اخبار للريبة في الناس نساولق الله يرحم وليدي فان الوصيات غشات توري زنزة ومسلمي وياض غشات توري زنزة ومسلمي وياض ولا ينغي كادور سولي اللي لمن أتغاو سنس للدفرني ميكتين آيات سنتي غن الدستم تفغن الصفار كجيسي قوت نخت نيريان آيات سنتم وديت اختي تويت تدون ضبطة تجيس وفن التلين ولا الأخبارات نزيت نساور فلس من السايقة تبلديت نرستار وميت أهنار جان إلا يصير مسوتي ولا ليس يوري إلا يسايا نور السن أولي رطي خردي سنات صغينتي النيجر يوجد رخاك ساتي الساق النيجر يوجد رخاك ساتي الساق آيات سنتي غن الداس واتايات الساق الباكيتي اختي بن صغار تخمي معاق مقاراك ويسكرا ديتران ولا صموص أقول نسناس ويوجديد اختيت سويت تحلت ألي قامتي اختيد نسغار تخمي ماق منصة نسيقات وقا منصة غير أكل وقا نارسول سيقيل تاتسكرتتي نلكمتي جزار نداوري لنا سفر نلكمتي جزار نداوري لنا سفر أجزار هاتي النيجال معلمي كمل مقارن طوفي طادار نوح وليس رسلت أنا بود بلا لقي استاويتي مكنك أنا بود بلا لقي استاويت لحقنك ولا تخشي لابد نساستي تويت ولا تيلي لابد نساستي تويت